إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. فما كل من تهواه يهوك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صافو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقه من بعد المودة بالجفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.